أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال: أنا معرفش لي اسم، أنا اتولدت النهاردة من جديد. دي كانت آخر كلمة قالها عم حربي. تعرفوا إيه قصته؟ قال: أنا أب لخمسة أولاد، كنت شغال سواق على عربية نقل، وكعادة الجماعة السواقين فبيجي الواحد منهم ويقول له يعني فضلك حاجة كده عشان تعرف تسهر وتعرف تسوق، وانتوا عارفين النظام ده يعني. اتلمت عليه شلة الأنس وقالوا له خد بس المخدر ده وما تخافش، يعني ده بالعكس ده هيزيدك نشاط وهيزيدك حيوية. بيقولوا كانت دي البداية. واستمرت 20 سنة وأنا مدمن للمخدرات. حياتي اتدمرت، كنت بضرب مراتي قدام عيالي، اتحولت الانسان بلا روح وبلا احساس. مراتي عملت معايا البدع علشان اسيب المخدرات، بس ما كانش ممكن. وقعد يبكي لما جه في باله المشهد ده، قال: انا مش قادر انسى يوم ما كنت انا قاعد وكان عندنا مجموعه من الضيوف من الجيران، ودخل علي ابن من أولادي وقال لي: أنت نسيت تاخد النهاردة وطلع لي حتة حشيش. في اللحظة دي قعدت مع نفسي شوية وحسيت بذل المعصية. بعد ما الضيوف مشيوا دخل علي ولد من أولادي وبنت من بناتي وقالوا لي: لحد أنت هتبقى عايش في الضياع ده يا بابا؟ كلامهم قطع فيا، بس انا بقالي 20 سنة كده، صعب قوي ان انا اتغير. بدأت احاول، اتلميت على ناس من اهل الخير قالوا لي: ما تيأس، تعالى اطلع معانا السنة دي الحج. وقد كان هو كان بيحكي وهو واقف على جبل الرحمة يوم عرفة، وهو حاسس ان السموم اللي كانت في جسمه، لا، السموم اللي كانت على قلبه، كل ده انزاح، كل ده طهر منه. عشان كده قال: والله انا النهاردة شخص تاني، انا حاسس ان انا بجد اتولدت يوم عرفة. وانا وانت النهاردة محتاجين نتولد ولادة جديدة يوم العتق الاكبر، يوم عرفة. ليه ما يحصلش؟ وليه السنة دي ما يكونش شعار يوم عرفة: انا هتولد من جديد؟ كلنا، المتدين واللي مشي في الطريق شوية واللي لسه في البداية واللي بيساور عقله، كلنا محتاجين نتولد من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يخلق يبلى يتهري، خلاص ما بقاش نافع، القلب ده تعب مرض من كثرة المحاولات اللي لم يحالفها التوفيق والصواب. عايزين قلب جديد، عايزين حياة جديدة، عايزين نفتح عينينا نحس بمعاني زي ما كنا في البداية خالص لما خدنا قرار التوبة، أو زي ما نفسك تبقى بجد الإنسان المستجم اللي ينفع يحب ربنا، اللي ينفع قلبه يتقرب لربنا. أيوة أنا اتولدت من جديد، والله الذي لا إله غيره كل الأسباب مهيئة لك ومفيش أسهل من كده، والفرصة دي بقى اوعى تضيع من إيدك. المرة دي 12 ساعة صيام ب24 شهر تكفر سنتين، 12 ساعة تصومهم صح، وتعهد ربنا ان انت تبقى شخص تاني، مش بس ان انت هتشتغل دول وبعد كده هتكبر تكبيرات العيد يعني. لا مش المعنى كده، المعنى ان انت بتحاول مع نفسك ومش لاقي الارادة، مش لاقي الاسباب المساعدة، الاسباب كلها متوفرة. شوف قد ايه الفرصة ثمينة الى ابعد ما يكون. حديث رواه الامام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والله مش لأهل الموقف بس، الكلام عام. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو مين؟ رب العز جل جلاله، يبقى قريب منك قوي قوي في هذا اليوم العظيم. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول، خد بالك من المفتاح، ما أراد هؤلاء، كنت عايز ماذا أردت، إيه نيتك، إيه هدفك. المفتاح هيبقى إخلاص، المفتاح هيبقى صدق، المفتاح هيبقى نية، نية صادقة لوجه الله الكريم. وروى الإمام أحمد وصححه الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. المفتاح الثاني، طلع الدنيا من قلبك. لو الدنيا طلعت من قلبك وجعلت الهموم هما واحدا، هم الآخرة، يكفيك الله كل ما أهمك، كل اللي شاغل بالك. وأقطع بينك وبين ربنا، إيه اللي شاغل بالك؟ مشاكل البيت، الامتحانات، الجواز، الشغل، الفلوس، هتجيب منين بيت، هتعمل إيه، هتفتح البيت منين، هتربيهم إزاي. كفاه الله ما أهمك، بس طلعها. أتوني شعثا غبرا، لا بقى مهتمين بشكل ولا منظر ولا أي حاجة، جاي لك يا سيدي ويا مولاي فاقبلني على ما فيا. فالجيزة عظيمة جدا، الجيزة العتق من النار. يوم عرفة يوم تجاب فيه الدعوات، تقال فيه العثرات، يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة، يوم يغفر الله فيه الذنوب ويعتق فيه الرقاب من النار، فنسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار. عايز تعتق؟ يبقى قلبك محروق على التوبة كده. إلا أن تقطع قلوبهم، قلبك بيتقطع عشان ربنا يغفر لك، عشان ربنا يعفو عنك، عشان ربنا يستنزل رحمته عليك في يوم العتق الأكبر. قلنا فضائل هذا اليوم، عدوا معايا عشان كل فضيلة نعمل لها عمل. أول فضيلة إنه اليوم اللي ربنا أتم فيه الدين وكملت علينا النعمة في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. بيقول له: ده لو الآية دي نزلت علينا ده احنا كنا عملنا فرح، كنا عملنا عيد، وهو عيدنا، وبنص الحديث يوم عرفة عيد. احنا العيد من اول يوم النحر وبعد كده ايام التشريق؟ لا والله، يوم عرفة من ايام العيد بنص الحديث. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. عيد، يبقى الواجب العملي. طالما عيد وطالما ربنا أكمل علينا فيه الدين وأتم علينا فيه النعمة، يبقى لينا عبوديتين. العبودية الأولانية الشكر، العبودية الثانية الفرح. تبقى فرحان. فرحان بإيه؟ برحمة ربنا. فرحان إن ربنا بلغك اليوم ده، إن أنت تشهد هذا اليوم يوم العتق الأكبر في حياتك. لو بلغت دي من أبلغ وأعظم النعم. ولما تبقى فرحان يبقى القلب بيسكب فيه حب الرحمن. ما أنت فرحان برحمته، مش تشعر كده الفضل نازل والرحمات واوا أنا مستحقش ده كله يا رب، اللهم لك الحمد. فلما تحمده تلاقي بردها في قلبك، تلاقي قلبك كده بيزغرط. يا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ما تعرفش تطلع منها. عايز تقول اي حاجه تانية؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. الحمد لله على لا اله الا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والله أكبر كبيرا. كبر، احنا هنقول دلوقتي برضه ليه التكبير، انه هيجي معانا انه يوم عظيم فلن تعظم في ربك، لكن هو يوم في نعمة عظيمة فتحتاج تشكر فيها ربنا. يا سلام لو القلب اتغرست فيه المعاني دي كده يطهر من جوه خالص، ينضف خالص. اصل لو دخلوا حب الرحمن ما ينفعش يتحط مع اي حاجه تانية. يبقى عملي، محتاجين يبقى فيه جزء من الوقت كده للحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. وبالذات ان اليوم ده من الواجبات العمليه اللي كثرت الدعاء فيه، مش كده؟ والدعاء من الأسباب اللي ترفعه كثرة الثناء على الله. لا أحصي ثناء عليك. مش عارف أقول لك إيه، أقول إيه ولا إيه ولا إيه. أشوف نفسي وأنا مذنب مقصر، وأنا الجاني العاصي، أنا اللي خالفت أمرك كتير قوي، أنا اللي أمرتني فخالفت أمرك ونهيتني فتجرأت، أنا ده وأنت المنعم علي ابتداء وانتهاء، خيرك ما بينقطعش عني رغم كل ذنوبي دي يا رب. لك الحمد اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. يتملي قلبك بيها، يحبها منك قوي، لأن دي اسمها عبادة في التملق. التملق يعني إنك تقعد مش عارف تثني على ربنا إزاي، تقعد تمدح ربك، يحبها منك قوي. هو كده شأن الحبيب مع حبيبه. جرب وانت تعرف يعني ايه حب الرحمن. فده اول حاجة. الامر الثاني انه اليوم اللي ربنا اخذ فيه الميثاق على ذرية ادم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اخذ الميثاق من ظهر ادم بنعمان اي عرفه، واخرج من صلبه كل ذريه ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: الست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم، افتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الحديث رواه الامام احمد وصححه الالباني. ايه الحكايه دي؟ اللي هي الفطره اللي كل واحد مننا اتفطر عليها. حد فاكر كنا في عالم الذر وبعد كده كل واحد مننا قال بلى؟ بالفطره اللي النبي قال فيها: كل مولود يولد على الفطره، كل واحد يتولد على فطره التوحيد، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. في الاول خالص مولود صافي، مولود قلبك عامر بمعنى التوحيد، قلبك في لا اله الا الله، كل الخلق كذلك. ثم يحدث التلويث بسبب البيئه والتنشئه و و و. طيب احنا اتولدنا كده مسلمين، وربنا جمع لنا المنتين، منة الفطرة ومنة البيئة. الحمد لله على نعمة الإسلام ولا لا؟ احنا قلنا لما كنا بنتكلم في أنا بعشق الإسلام إن للأسف الشديد الكلمة على اللسان بس وزنها مش في القلب بالشكل المطلوب. أنت حاسس الإسلام ده عظيم أوي أوي أوي كده وإنك من غيره تضيع؟ لو حاسسها بجد هتحتاج إنك لما تعرف ان اليوم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فطرتك فيه الفطرة السليمة اللي تهتدي الى الحق والى طريقه والى صراط المستقيم، هتحتاج منك شكر النعمة قوي، وتحتاج ان انت تحمده قوي. ده الامر الثاني. الامر الثالث انه زي ما قلنا يوم عظيم اقسم الله به في القرآن مرتين. اول قسم أقسم الله عز وجل به في سورة البروج، وأنا عايز أقف على كل موضع آية عشان خاطر أطلع منها برضه فايدة. قال إيه ربنا؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. السماء ذات البروج، البروج معناها الكواكب والنجوم، بيدي في النجوم إيه؟ معنى اللمعان، النور، الإضاءة والعلو، مش كده؟ السماء فيها معنى ايه؟ لما ربنا يقسم بها لانها شيء عظيم جدا. في ايش معنى السماء؟ ما قالش حتى والسماء فقط، كان يقول والسماء والطارق، لا، هنا والسماء ذات البروج اللي فيها كواكب منيره شاطعه. الدنيا كده فيها ايه؟ اضاءه، في نور، كويس. واليوم الموعود يوم القيامه. روى الترمذي وحسنه الالباني عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة. بعدين قال إيه؟ وشاهد ومشهود، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. تمام؟ إيه الرابط ما بين الأربعة؟ سماء ذات البروج، أدي نور وإضاءة وعلو. بيحلف إن ده حصل. يعني زي ما بتقول بالمعنى كده: والله والله والله قتل أصحاب الأخدود. هو ربنا بيحلف بما يشاء من كونه وخلقه. فهو بيحلف بالسماء وبيحلف بيوم القيامة وبيحلف بيوم الجمعة وبيحلف بيوم عرفة إن أصحاب الأخدود قتلوا. حد يعرف يربط إيه الرابط ما بين المعنى ده؟ بص بقى، العلو والرفعة، النور. مش في ناس هتعدي على الصراط كالكوكب الدري؟ دول مين؟ دول أهل الدرجات العلى، دول أهل السماء، يعني أهل العلو. يوم القيامة هم دول عملوا إيه بقى؟ ما دام حالف بالاثنين دول، أصل دول أعظم أيام في الأسبوع وأعظم أيام السنة. أعظم يوم في الأسبوع يوم الجمعة، وأعظم يوم بيكفر ليك فيه يوم الجمعة، مش كده؟ والمشهود يوم عرفة اللي هو يوم العشاء الأكبر. هتوصل للقصة دي إزاي؟ قتل أصحاب الأخدود، محتاجة بذل، محتاجة تضحية. فهمت المعادلة ولا عايزها تاني؟ عايز توصل للرفعة، عايز توصل إن أنت تبقى من أهل النور السابق يوم القيامة. المسألة محتاجة إن أنت أول حاجة تعظم هذه الأيام المعظمات. قالوا العظيم لا يقسم إلا بعظيم. ربنا عظيم، فما بيقسمش بأي حاجة إلا لما تكون عظيمة جدا. فعشان كده هي أيام عظيمة، فعظمها، فحافظ على نفسك فيها قوي، واعمل لها ألف حساب قوي. يوم الجمعة في الأسبوع ويوم عرفة، وشاهد ومشهود، ولن تؤتى ذلك إلا بالبذل والتضحية اللي تمثلوا قصة أصحاب الأخدود. الناس قتلوا، الناس حرقوا، رموا بالمزانيق في النار، وما صدهم ذلك عن دينهم. يبقى محتاجة إنك تضحي. يا ترى هتضحي بإيه بقى؟ هتضحي بدنيا؟ هتضحي بوقت؟ هتضحي بإيه؟ إيه الشيء اللي أنت عندك استعداد إنك تبيعه؟ نفسك؟ الله اشترى. فهل أنت بائع؟ فبائع نفسه فمعتقها. اللي هيبيعه هو اللي هيعتق يوم العتق الأكبر. محتاج عملي تتصدق بصدقة كبيرة. محتاج عملي اليوم ده من الفجر لغاية المغرب ما تنامش. محتاج في اليوم ده تمسك مصحفك وتقعد عليه وتقدر فيه الختمة. والله لو انت قاعد كده ما تتحركش وما تعملش حاجة وقايم من الصلوات ودعاء وذكر وكذا، بلاش ختمة، نص ختمة، عشر أجزاء، اقرأ قراءة كتير يعني، بحيث ان انت تبقى قاعد ما بتتعملش حاجة تانية. لا بتلتفت وتقول اللي دي هنعمل ايه والليلة عيد وهنظبط وهنعمل، لا خلينا دلوقتي بس ده يوم العيد الأكل، بس يعتقني من النار، بس يغفر لي. طب اعمل ايه؟ قول لي. عايز اعمل اعمال كبيرة اوي في اليوم ده، انا على استعداد اعمل اي حاجة، اضحي باي حاجة بس يعتقني من النار. الاستعداد النفسي ده هو ده اللي انا عايزه يوم العتق الاكبر. ادي اول شاهد، شاهد ومسؤول، تمام. في الثانية بقى، الثانية في قول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس الشفع يوم النحر اللي هو يوم عشر اللي هو يوم العيد، والوتر يوم عرفة. يبقى ربنا أقسم بالوتر اللي هو يوم عرفة، وده كلام ابن عباس. اللهم علمه التأويل، ترجمان القرآن. طب عايزين نقف عليها برضه. الفجر اللي هو وقت اندلاج النور، وقت انفجار النور، أول ما النور يطلع. حلو؟ مش أنا بقولك والله العظيم يوم عرفة هيبقى يوم ميلادك الجديد، انا اتولدت من جديد زي الفجر ما بيتولد في ظل الظلمة الشديدة فيطلع اول نور، نور الفجر. وليال عشر، كأن البداية تبقى هنا. الليالي العشر اعظم ايام الدهر، يقسم الله بلياليها ويعظم أيامها، أيام العشر من ذي الحجة. فلما أنت دلوقتي تعظم شأن يوم عرفة وتحاسب على نفسك قوي، يمكن يجي نوء الفجر ويمكن تتولد من جديد. عشان كده أقسم الله جل وعلا بها. الأمر الثالث كان إيه؟ هذا يوم عظيم أقسم الله العظيم به. حقه إيه بقى؟ فعظم فيه ربك. عشان كده شرع التكبير في هذه الأيام وخاصة من فجر يوم عرفة. فعندنا تكبير مطلق يبتدي من أول أيام العشر، تكبر وانت ماشي كده زي ما انت عايز، وانت راكب عربيتك، وانت راكب المواصلات، وانت رايح، وانت ماشي تكبر. سنة والله مهجورة، سنة مهجورة بنص الحديث في البخاري. ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعن أبي هريرة أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جميل. كانوا يكبرون أيام العشر، ويبقى عندنا بعد كده تكبير مقيد يبدأ من فجر يوم عرفة دبر الصلوات. ليه؟ عشان يوم عظيم، عظم فيه ربك، كبر فيه ربك. ولتكبروا الله على ما هداكم. هدانا الأعظم منا وأعظم فضل، هدانا إلى يوم عرفة يوم العتق الأكبر. التكبير بيعمل كده، الله أكبر، الله أعظم من كل شيء، الله أكبر من شهواتي، الله أكبر من ملذاتي، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من زوجتي، الله أكبر من أولادي، الله أكبر من أبي من أمي، الله أكبر. القلب يسمع فتوصل الرسالة فيعظم ربه، فبعد كده يسمع الله أكبر حي على الصلاة يكبر ربه. مش في الصلاة بس، كل أمر من أوامر الشرع الله أكبر ولله الحمد. مش احنا قلنا شكر النعمة والتعظيم هم دول، هو ده رسالة يوم العتق الأكبر. الأمر الرابع المعروف إنه صيامه يكفر كما قلنا سنتين. الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. يكفر سنتين، اللي فاتت واللي جاي. ابن القيم بس بيورد حاجة ظريفة كده، بيقول في الزاد أن في واحد جاله وقال له: طب يعني أنا صمت يوم عرفة وصمت كمان يوم عاشوراء وادي كمان أكدنا على السنة، خلاص اتظبطت السنة كده متظبطة مرتين، فخلاص يبقى احنا كده في التمام. انتم مكبرين الموضوع ليه؟ القصه كلها يوم عرفه وعاشوراء، واعمل اللي انت عايزه يا حاج بعد كده، خلاص بقى وانت هتبقى حاج بجد. قال: وهذا شان من لم يعرف شيئا عن الله، لانه رتب الجزاء على العمل دون نظر. بقال لك خلاص هتكفر وكده اكيد اتكفرت وخد فك الامان ويظبط نفسه. مين قال لك انها قبلت؟ ازاي؟ لما تقولي لا ما انا ما عملتش حاجه في اليوم ده خالص، انا قعدت قافل خالص. كان معانا واحد في اعتكاف في يوم عرفه، فشغال مدير في شركه وبتاع، انا قايل له بقى ايه ما ينفعش تفتح بقى خالص، اقفل حتى الموبايل بتاع ارفع خليه سايلنت كده عشان خاطر لو في حاجه مهمه قوي ولا حاجه يعني يعملها. فيرد، فالتاني يجي يستفزه يقول: ايوه حاضر، بعد المغرب، بعد المغرب حاضر. هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له. في اثر كده فقعد كده لغايه ما المغرب اتبن، هو حط اللقمه في بقه وراح فتحها. ايوه يا كذا كذا كذا، ما ينفعش الشغل ده خالص. انما هذا يوم يكفر الله به سيئاتك. احنا على حسن الظن، بس حكايه القبول دي مش بتاعتنا، المؤمن يعمل العمل وقلبه وجل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. طيب آدي أربع حاجات أساسية قلناها في فضل يوم عرفة. تعالوا بقى ناخد روشتة عملية، من سيفوز بيوم عرفة؟ رقم واحد، أكثر الناس خضوعا وانكسارا هو أكثر الناس فوزا بيوم عرفة. روى أبو يعلى بإسناد رجاله ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هي أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ وضم بالكم زي اللفظ الحديث بتاع الصحيح المشهور: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. لا بس خدوا بالكم اللفظ ده عشان هيجيب لي حتة مهمة أوي. قال بقى بيقول له: هي ولا عدتها من الجهاد؟ قال: هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. خدوا بالكم النبي قال رباط يوم في سبيل الله، يوم تجاهد فيه في سبيل الله بقد إيه بقى؟ ألف يوم، ألف يوم صيامها وقيامها. يوم يطلع فيه يجاهد في سبيل الله يبقى واقف على الثغرة، اليوم ده بيتحسب له بألف يوم صيام وقيام. خدوا بالكم بقى الراجل بيقول له فاهم هو ان يوم جهاد دي يعني ايه، فبيقول له: يوم من ايام العصر ولا يوم نجاهد في سبيل الله؟ قال: هي افضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. ايه رايكم؟ طب ما في اثار بتقول ان اليوم بألف يوم، ده الحديث ده باللفظ ده يقول ان هم اكثر كمان من ألف. اليوم العمل فيه ممكن يكون بيتضاعف أكثر من ألف مرة. قال: هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفيرا يعفر وجهه في التراب. إلا من عفر وجهه في التراب، دي دلالة على إيه؟ ذل وخضوع وانكسار. عفر وجهه، سجد لربه، خضع لربه. مش المعنى انه يطلع يقعد يطلع لحته في الصحراء وبعدين يقعد يعمل لي كده ويبقى الا من عفر وجهه في التراب، لا، انه معناه انه خضع لله سبحانه وتعالى وذل بين يديه وانكسر. دي في الدنيا على طول واجب عملي، محتاجين سجده حلوه كده، سجده تقوم تصلي لك ركعتين وتطول فيهم في الضحى في ما بين الظهر والعصر، وتروح ساجد ومفضفض عشان اجيب الذل والانكسار، ومحتاج دعاء بحرقة قلب عشان اجيب الذل والانكسار، محتاج افتكر ذنوبي عشان اجيب الذل والانكسار، محتاج اعظم ربي واكبر ربي عشان احط راسي في الارض واجيب الذل والانكسار، عشان انا عند المنكسر في قلوبهم. من اللطائف انه روي ان الله تعالى قال لموسى: هل تعرف يا موسى لما كلمتك من بين الناس؟ ليه خليتك كليم الرحمن؟ قال: لا يا رب. قال: لاني رايتك تتمرغ بين يدي في التراب تواضعا لي. وفي صفه الصفوه، بصوا بقى هم كانوا بينزلوا انفسهم ازاي وينكسروا ازاي لله. ان رجل جاء لوكيع بن الجراح وأغلظ عليه في الكلام، راح عمل إيه وكيع؟ فدخل وكيع بيتا فعفر وجهه في التراب، عفر وجهه في التراب يعني قعد سجد وقعد يبكي بين إيدين ربنا. ثم خرج إلى الرجل فقال: زد وكيعا، قول زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. الدواء فين؟ في الذل والانكسار، عفر وجهه لله. وكان أبو رجاء عمران ابن ملحان العطاردي من التابعين، كان على فراش الموت وهو محتضر يقول: ما آشى على شيء أخلفه بعدي، والله أنا مش ندمان على حاجة، إلا أني كنت أعصر وجهي كل يوم وليلة خمس مرار لربي عز وجل. صدق. عرفت يعني إيه بقى تعصير الوجه؟ السجود. دي هتديني على طول معنى عايزين ننفذه. هناخد في الواجبات العملية. نشوف السلف بيعملوا ايه على جبل عرفة ونعمل احنا زيهم، علشان ده معنى من المعاني المهمة ووظيفة من وظائف الأشقياء مع عرفة. منهم كسفيان الثوري رؤية يوم عرفة وهو جاف على ركبتيه وعيناه تذرفان، حس انه ايه، وترى كل أمة جافية، راح قاعد على ركبه وبدأ في الدعاء والبكاء تذللا وتواضعا وانكسارا لله. الواجب العملي في النقطة دي اشجد واغترب. انت عندك زي ما قلنا كده ما عندناش وقت ما بين العصر والمغرب صلاة، لكن عندنا من الفجر لغاية العصر وقت تنفل فيه كما شئت. فعايزين في الوقت ده افتح بقى، هتصلي 10 ركعات 20 ركعة. في ناس بتعمل ارقام، مش مهم الارقام، المهم القرب. هتصلي ركعتين ويمكن يكونوا هم دول الركعتين اللي يقضوا لك حاجتك اللي هي انك تعتق. ايه رايكم؟ هنصلي ركعتين قضاء حاجه، واعظم حاجه هي ايه؟ الحج. ادي اول حاجه، هننكسر ونذل ونخضع ونحاول القلب بقى يتكسر شويه لله. ثاني حاجه، هنحتسب زي ما قلنا ثواب الحديث. احنا عاملين شعار من السنه اللي فاتت، اللهم قد حدثنا العذر فلا تحرمنا الاجر. كان زمانك بتمل عينيك بالكعبه، كان زمانك بتشرب من زمزم دلوقتي وتتضلع منها فتروي قلبك، تشفي جسدك وترشفي قلبك. كان زمانك قلبك بيطوف حوالين بيت ربك وقلبك طاير من الفرحه وهو في اعظم بقعه على وجه الارض. كان زمانك دلوقتي بتسعى ما بين الصفا والمروه كانك تسعى بين كفتي الميزان، تسال الله ان ترجع كفه حسناتك على سيئاتك. كان زمانك بتسعى وتخطو الخطوه، ومن تقرب الي الشبر تقربت اليه الذراع. يا لو كنا بلغنا الحج. الحج يغفر الذنوب والتبعات، رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وتحملت عنه التبعات وحقوق العباد ومظالم العباد. اخوف شيء عليك يوم القيامه وقفه عرفه تخلص القصه دي كلها. اسمعوا وانوا قلوبكم دلوقتي ان كنا لم نبلغها باجسادنا فلا تحرمناها ربنا بقلوبنا. يمكن نعرف نحج بقلوبنا، ما سلكتم مسلكا ولا واديا الا وهم معكم حبسهم العذر. والله يا رب حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر. ان كانوا سيفيضون من عرفه مغفورا لهم فلا تخرجنا من يوم عرفة إلا وقد غفرت لنا أجمعين. إن كان الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة فيا رب من علينا بفضلك فأنت الكريم بثواب الحجير فتدخلنا الجنة يا رب. إن كانوا ستحمل عنهم التبعات فنحن أحوج يا رب، فقراء أذلاء خاضعون، فيا رب تحمل عنا يا رب. أنس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، اللي هو الوقت بتاع قبل المغرب ده قبيل المغرب، فخلاص الشمس هتغرب. فقال يا بلال أنصت للناس، شكت للناس. فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال معاشر الناس أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا جل دلوقتي، فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المسعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر كثر خير الله وطاب. الحديث رواه ابن المبارك وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. انتم مش واخدين بالكم، حقوق العباد دي ما لهاش حل. اقرا في كل كتب اللي بتتكلم عن الدار الاخره يقول لك الا ده ملوش حل. الحل بقى من عند ربنا. حقوق العباد مظالم، حق ربنا ممكن ربنا يغفر ويتوب، انما العبد مش هيغفر ولا يتوب. قلنا في الدروس ان العباد لا يغفرون لكن يعيرون، اما الله فيغفر ولا يعير. فالعبد مش هيغفر، ولو كان احب الناس اليك، لو كان والدك، لو كان اخوك، لو كان ابنك. نفسي معلش انا اسف، احرم نفسي ليه؟ حقي، شتمتني، ضربتني، عملتني، سويت لي، حقي. فمشكله عرفة يمحي ده كله. عايزين نعمل زيهم. هم هيروحوا يعتمروا، هيروحوا يطوفوا، قبلها هيحرموا. ايوه، واحنا هنحرم. هنحرم؟ هنحرم. هو ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نتخلص من الدنيا. المعنى يعني، المعنى الاساسي انه بيلبس كفنه. مش مهموم انت بقى بالشغل والدراسه وكل الكلام ده، ربنا هيتمه. انا علي ان اقوم بواجبي، لكن ما حملش قلبي اكتر من لازم. مش ناقصه بقى، كفايه كده دنيا. عايزين نحرم بقلوبنا، فنطلع الدنيا من قلوبنا. ايه كمان؟ هم بعد كده لبيك اجابه لك بعد اجابه، حبا لك بعد حب، اني ذاهب الى ربي سيهدين. جاي لك يا سيدي، جاي لك يا حبيبي، جاي لك يا قرة عيني، خلاص ما فيش غيرك. لبيك لبيك لبيك اللهم. حلو قوي. اللهم مش طالع من قلبك ازاي؟ ومطلوب ان انت تعلي صوتك بيها. انت مش هتلبي، انت هتلبي بده مش على لسانك. هم يلبوا هناك، ده نسك بالنسبه لهم. بالنسبه لنا احنا قلوبنا بنطلع منها الدنيا وبنقبل على ربنا. لبيك يا رب دعوتنا استجيبوا لله اذا دعاكم لما يحييكم. لبيك هي دي، لو تطلع من القلب كده خلاص تطلع الدنيا، تطلع المشاكل، وتعرف طريقك لربنا. هم بعد كده هيقربوا، طهروا القلب، قلوبهم اتحركت لله، هيمشي لغاية ما يبقى قريب قوي منه عند بيته الحرام. يجري يجري زي المرأة، بيت ربي بيت ربي بيت ربي. تحط خدها على الكعبة وتموت. أنا هقرب منك، أنا هنا مش ممكن أبقى هنا، أنا بالقرب ده منك. أنت عمرك ما كنت بعيد عني، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا اللي كنت بعيد عنك، أنا اللي كنت مش فاهم، أنا اللي محتاج أذل وانكسر بين إيديك. فأذلني، فتقرب، فتطوف، تاخد اللفة الأولى وانت حاطط وشك في الأرض، قلبك محتاج تاني، مش قادر، في مغناطيس شددني ناحية بيتك، ناحية قربك. أخد تاني، تالت، رابع، خامس، مش حامل. وهكذا شأن القلوب كما يقول ابن القيم: فالقلوب على قسمين، قلب يطوف حول العرش وقلب يطوف حول الحش. القذرات الدنيا الملعونة. ماشي، هيقرب ويغفل ويلتزم. يا رب التزم، يلتزم ويرفع ايديه مستسلم، يرفع ويبالغ ويلزق جسمه كله بالكعبة. انا عايز ابقى هنا، مش عايز ابعد عن هنا، انا عايز الزق هنا. وارفع ايدي مستسلم خاضع: ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. كان إذا صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء رفع يديه أقصى ما يكون، يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وبعدين يروح يصلي خلف المقام ويعاهد ربه على الإخلاص، قل هو الله أحد، وعلى الولاء والبراء ما فيش غيرك، مش هحب إلا أنت، مش هتقرب إلا منك ومن أوليائك، هعادي كل حد ما تحبوش، قل يا أيها الكافرون، ويقرب وبعدين يسعى، مش هقف لغاية كده، يسعى ويروح مرة واثنين وثلاثة ويهرول ويجري ويمشي والطريق كده، يوم هتجري قوي عصر ذي الحجة رمضان أيام المباركات هرول اجري، ويوم هتمشي الطريق لربنا كده، وبعد ما هينتهي هيروح يحلق أو يقصر يشيل الجينة، خلاص اللي بيدخلوله بيكونوا طهروا قلوبهم خالص من الدنيا، هيعملوا كده ويجي عليهم بعد ذلك يجي يوم عرفة، لازم أول ما يدخلوا خدوا بالكم العرفة دي مش في الحرم، عرفة بره في الحل، الحرم اللي هو المكان اللي يحرم فيه الصيد ويحرم فيه القتال وكذا وكذا، في كده مسمى ايه الحرم، عرفة مش من الحرم، عرفة بره مكة، حتى لو كان المكان قريب لكن مش هو ده مكان الحرم، الحرم واخد بالك كأنك داخل عليه واقف من بره على الباب لسه بتخبط، التخبيط فين؟ في عرفة، وبعدين هيقف على العرفة ويخبط يا رب يا رب يا رب، فيفتح له الباب فيزدلف، الزلفة معناها القرب، فيزيد في مزدلفة، مزدلفة دي من الزلفة، كلمة زلفة يعني قربة، هياخد الخطوة الأولانية، ثم يكون في منى ليحقق المنى، فيتقرب ويدخل، وكل يوم يقول له روح عليك أن ترجم، طلع بقى ارجم كل العوائق كل الحواجز، هتقابلك حاجات من دي كتير، يمكن في اليوم الواحد يمكن ثلاث عقبات، وكل عقبة منهم محتاجة منك سبع تصويبات، شيل شيل اوعى توقف، هتعرض قدامك الدنيا بصور مختلفة، البنت والجواز والشغل والقيلة والأولاد والأحوال، هتيجي عقبة عدي، وهتيجي التانية عدي، مش هتحس بالشوك اللي تحت رجليك، لو قلبك مشتاق هتمشي، هتلاقي الحاجب، هتلاقي نفسك بتنط من فوقيه وبتعديه، الجنة هنا، عشان كده تبلغ، فهمت عرفة؟ محتاجين بقى بقلوبنا المعاني دي، احنا قاعدين بنقول يا رب نبلغ ثواب الحديث بنيتنا، عيش بخيالك الحديث، ده الواجب، خدنا كده في الواجبات، اول حاجة قلنا الذل والانكسار، اثنين قلنا نستشعر معاني الحج بقلوبنا عشان نسميها كده حجة بقلبك، ثلاثة ان احنا نطهر قلوبنا من الدنيا، بعض السلف قال وقفت بعرفة ومعي نفقتي فأحببت أن أسأل الله عز وجل وليس معي من الدنيا شيء فوضعتها بين يدي ودعوت الله إلى وقت الإفاضة ثم أفضت، الشاهد أنه يطهر القلب من الدنيا، اشترى بعض السلف نفسه من الله ثلاث مرات، كان بيعملوا إيه بقى بصوت يقف يزن نفسه بالعكام ويجيب وزنها فضة ويتصدق بها، واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه بديته، واشترى حبيب نفسه من الله بأربعين ألف درهم فتصدق بها، وكان أبو هريرة خلناه أبو هريرة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة بقدر ديته، دول اللي اشتروا أنفسهم حتى يعتقوا، الواجب احنا قلنا في وسط الكلام ان في حديث ان كان في اسناده مقال أن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، عشان كده هيبقى في الواجب العملي في البرنامج بقى إن أنت من الفجر للمغرب انت يا الشرف تعتكف. اصل في البيت تليفون هيجي، تهاني العيد، تعالى كذا، مش هنطلع. هم 12 ساعة يعني ناخدهم اجازة من كل حاجة لو ينفع. في ناس عندها شغل، في ناس عندها ارتباطات كذا، يبقى برضه على الاقل يعني يخلص شغلته دي ويروح يقعد في الجامع، يقعد على اساس ان هو يتفرغ وينقطع لله سبحانه وتعالى. ده المعنى. ليه؟ من صمت ندى، فاحنا عايزين نسكت. يبقى يملك لسانه وبصره، طبعا هيخرج وبكره عيد والناس خارجه تشتري اللبس والحاجه ولحمه، فبرضه عينيك وسمعه، فاحنا ما فيش احسن من ان هو يعرف يقفل على نفسه، ولو بيته كده خير، بس يبقى قاعد في المسجد وتتنزل عليه الرحمه والملائكه تقعد تقول اللهم اغفر الله اللهم ارحم، يبقى اوفق له. الواجب الرابع اللي هو واجب العصر كله، بس هيتاكد هنا فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير اللي هي البقيات الصالحات. على السند سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر كثير. الواجب الرابع الاكثار من الدعاء، يبقى الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء بقى دي وظيفه الوظائف. حالات بنا دلوقتي هحط ايه تصور كده واللي يناسبه يظبط هو على حسب ظروفه، بس يعني التصور كالتالي. نقول الجدول المطلوب في الليل انك تنام كويس، علشان خاطر احنا قايلين اهو من الفجر مش هتنام، تحاول تصلي العشاء وتقعد شويه مثلا تقرا شيء من وردك وتروح نايم. تصحى بقى مثلا على حسب كل واحد، هيصحى قبل الفجر بساعه ساعتين ثلاثه على حسب، المهم ياخد قسطه من النوم بحيث يبقى مش رايح خالص، ويبتدي بقى ياخد ورد من الليل، عشان من اصلح ليله اصلح الله له نهاره، فاحنا عايزين نصلح الليل. فالوقت ده بقى يبتدي يقوم بقى ينادي ربنا ويتضرع عليه ويتجهز بانه يقرا له مثلا اقل حاجه 100 ايه. 100 ايه عندك متسع صحيح بدري ولا حاجه، يبقى ال 1000 ايه عامه وتبارك تقرا لك جزئين تقراهم، بحيث ان انت تجيب ال 1000 ايه تبقى عملت قنطار من الاجر. جميل قوي. وهم ليالي العشر وليله عرفه وليله عظيمه وي وي وي، فيبقى خير العمل. بعد كده هنسحر وهيسيب الربع ساعه اللي قبل الفجر دي يبتدي فيها يستغفر، ويبقى سجده القرب دي زي ما قلنا عليها، يبقى بالاسحار هم يستغفرون وفي نفس الوقت يتقرب بقى ويفضفض ويقول يا رب وفقني انه اطيعك واحسن عبادتك في يوم عرفه وبلغني فيه العتق يا رب. وتدعي مش لنفسك بس، تدعي لاخوانك وتستغفر للمسلمين والمسلمات وتكفر عملك. خلاص الاذان يؤذن او قبل ان يؤذن بخمس دقائق ولا حاجه، تاخد بعضك تتوضا وتتجهز لاداء صلاه الفجر. هنبتدي نذهب للفجر واحنا حاطين النوايا حج وحجه وعمره بجلسه الشروق. حج ان انت رايح تصلي فريضه، واللي هيذهب الى فريضه من مشى الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج. وانت الحج بقى عامل معاك عمايله خالص، قلبك متحتف قوي على المعاني دي، فتروح وانت نازل ناوي وناوي ان انت هتعتكف اليوم عشان يكسب لك ايضا اجر اعتكاف نص اليوم ده، حتى او اعتكاف اليوم يعني بمعنى انه الجزء اللي هو في النهار. تلبي النداء وتقول اذكارك والبرنامج المعتاد المعروف الى ان تذهب الى المسجد. زي ما قلنا مع اول خطوه في المسجد هتجدد نيتك ان انت هتقعد عاكف ان شاء الله في هذا اليوم، وتسال الله تعالى ان يبارك لك فيه. هتؤدي شعائر معروفه من اداء ركعتي الفجر التي هما خير لك من الدنيا وما فيها، وتصلي الفجر وتجلس الى الشروق. كل حاجه بس تحتسب نيتها، تقول فيها ورد الاذكار الخاص بيه، وبعد كده اول مع الشروق تبتدي بقى تمسك ختمتك، عشان انت هتبتدي بقى تنوع ما بين الاعمال. فتاخد في الاول شحنه بالقران، محتاجين شويه قران كده ايه ينزلوا الرحمات، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، تنزل الرحمه البنزين اللي هيشغلك طول اليوم، فتقرا لك حبه حلوين كده يفوقوك. وبعدين هتبتدي بقى القرايه، هيجي بقى النعشان والشيطان بقى هيعملك ويظبط لك بتاع، قوم بقى اتوضى وصلي، قوم بقى صلي لك، احنا قلنا اسجد واقترب. انوع بقى ما بين الايه القراءه والنوافل كده لغايه الظهر. طبعا في الوقت ده هكون صليت الضحى، هنصلي الضحى طبعا تعالى معتكف، صليت الضحى اقل حاجه اربعه، عايز تصليها صليها ثمان ركعات، ثمان ركعات من بنيه اسجد واقتر. حلو كده. بعدين هتؤدي صلاه الظهر، ومش صلاه الظهر هتاخد بقى السنه القبليه هتصلي أربع قبل وأربع بعد عشان تحرم على النار. نصلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم على النار. وبعدين تكمل اللي ورد ان انت ماشي فيه وتنوع بينه وبين الذكر. احنا قلنا فيه أفكار فتسبيح وتحميد وتهليل ولا إله إلا الله على لسانك على طول. قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي كان على لسان النبي يبقى في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا اللي بيقولهم 10 مرات بتعتق رقبة، اللي بيقولهم 100 مرة تكون له عتق 10 رقاب، وكمان ترفع له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة وتكون حرز له من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل ذات. فحلو قوي على اللسان دي، فاعمل لك ورد فيها الاستغفار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأشكار تنوع بينهم وتختص الحاجات اللي هي الفضل قوي. الحبيبتان تحبب بهما إلى الرحمن في يوم العتق الأكبر، وسبحان الله العظيم وبحمده اللي هي تحقق كل المعاني، احنا قلناها دي في درس التاجر مع الله، تبقى فيها معنى الذل والانكسار وفيها معنى الحب وفيها معنى التعظيم. سبحان الله ذل وانكسار، ليه؟ بتقول يا رب انت منزه عن كل نقص وانا اللي فيها النقص، والحمد لله انت يا رب ولي النعم فححبك لانك انت كل فضل انا فيه منك الحمد لله، وانت يا رب اعظم واكبر ولك سبحانك صفات الجلال كلها سبحان الله العظيم وبحمده. هم قالوا ايه؟ ذل وانكسار وحب واكبر وتعظيم، هي دي معاني العبوديه. حلو كده. من العصر للمغرب بقى اللي في ايده خدمه يخلصها، اللي في ايده ورد يعمله، يظبط اذكار المساء، وتقعد بقى دعاء ساعه ساعه لربع نص ساعه دعاء دعاء. واستشعر ان انت دلوقتي واقف على عرفه، وانت لو واقف هنا هتقعد تقول له ايه، وتجمع ما بين المعاني اللي كان السلف عليها. بعضهم غلب عليه الخوف وقف مطرف وبكر المزني بعرفه، فقال احدهما الاخر اللهم لا ترد اهل الموقف من اجلي، وقال الاخر لولا اني في هؤلاء لرجوت ان تغفر لهم. ده غلب عليه الخوف. في واحد ثاني عكس خالص، غلب عليه الرجاء، قال ابن المبارك جئت سفيان الثوري وهو جالس على ركبتيه، احنا قلنا كان بيبقى قاعد كده، وعيناه تزرفان، فقلت من أسوأ هذا الجمع؟ مين الضايع اللي مش هيغفر له؟ قال الذي يظن ان الله لم يغفر له. في ناس زي الفضيل واقف على عرفه ما نطقش ما نطقش، قاعد قاعد يبكي يبكي، كل ما يجي يحاول يدعي يغلبه البكاء، فظل يوم عرفه باكيا الى ان ذهب الناس يفيضون الى مزدلفة، فصرف وقال واشوا اتاه وان عفوا قالوا غلبه الحياء. حتى لو غفرت لي بس هقف بين ايديك وهتقول لي عملت كذا مش هقدر اقول حاجه، فغلبه الحياء. ففي ناس بيغلبها الرجاء، وفي ناس بيغلبها الحياء، وفي ناس بيغلبها الخوف. في ناس شغلهم الشاغل كان الاجتهاد. مشروق من سلفنا الصالح قالوا ايه؟ حج مشروق فلم ينم الا ساجدا. ما نمش الا ايه؟ ساجد. من شدة اجتهاده ما كانش بينام الا هو ساجد. خلص اللي عنده كله. هو ده اللي انا ابتديت بيه ساعه ما قلت قتل اصحاب الاخدود عايزه تضحيه. هو ده. بالغ في الاجتهاد. وكان سعيد ابن جبير اذا دخلت عليه العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه. فتبالغ وتدعي وتدعي لاخوانك هكذا الى ان يدخل عليك مغرب ليله النحر ليله العيد. لما يدخل ليله العيد تبقى شاكر مكبر سبحان الملك. اضحك وقت عايزك دلوقتي تعيط طول يوم عرفه، وعايزك ليله العيد تبقى فرحان ومزقطط وفرحان بيوم العيد. وما ينفعش في يوم العيد تقول يا عم ابكي على مصايب السودا واحوالي ده انا ضايع. لا، في العيد افرح، افرح بخيبتي، افرح بخيبتك كويس. واه والله علشان احنا ما عندناش التوازن، ما الشيطان بشغلته. انما النجوى من الشيطان ليه؟ ليحزن الذين امنوا. يحزنك انت ضايع، انت وحش، انت فيك، انت فيك، يوه اعمل اي حاجه بقى. ما هو انت ضايع ضايع، ما تبقى كمان دنيا واخره يلا يا عم. فبس جابك. والعكس يخوفك يا ابني، لا ما خلقت النار الا لك، انت اصلا شكلك كده موه كده جهنمي عبقري يعني. يقول لك جهنمي، يقول لك خلاص هي اكيد لازم هنعدي عليها، هنعدي عليها. تخليه حزين حزين حزين حزين لغايه ما يضيعه، او يفرحه قوي بقى. ان الله لا يحب الفرحين. يبقى ماشي بقى خلاص، مش قادر يعني من شده اختياله في الارض، قارون في الارض وهكذا. فالرغم ده هنا اضحك، هنا ابكي، هنا ادعي، هنا ارجو، هنا خاف، هنا اعمل كذا. احنا متعبدين وممتثلين لامر الله سبحانه وتعالى. اختم بمولود اخر ولد يوم عرفه. ابتديناها بمولود وننهيها بمولود. المره دي قصه شاب، هاحكي لكم كلامه واقوله لكم بنصه يعني. بيقول: كانت حياتي عبثا وضياعا، لا لعب، ما كنتش اعرف معنى للحياه، ما عنديش قيمه اقدسها في الحياه. الكل عندي سواء، حلال حرام معروف منكر كله جائز. الدنيا كلها سخريه كبر غرور. الصلاه مش موجوده في برنامج اليوم، ممكن اصلي في الاسبوع مره مرتين، ممكن في الشهر جمعه. رمضان كنت ساعات اصوم اليوم وتاني يوم اصوم نص ساعه، حلو نصوم نص ساعه ده. انام بعد الفجر وما اصحاش الا قبل المغرب، نهاري ليلي وليلي نهار. هكذا انا كنت مغرور بشبابي، صحتي، بيلعب بقى جيم وبتاع ومظبط نفسه، والحمد لله ربنا كان موسع علينا وعندنا ثروه و ما كنتش شايف الا نفسي واصحابي اللي كانوا معايا على نفس الحال وعلى نفس الوتيره. بيقول: في يوم من الايام جالي صداع شديد جدا. في الاول قلت هو ده دماغه دي ولا ايه؟ في ايه النهارده مش مظبوطه يعني؟ فما حطيتش في دماغي، لكن بدا الصداع يزيد قوي. فعرضت نفسي على احد الدكاتره. في البدايه كنت متاكد انه هيقول لي يا ابني صداع، هيديني شويه علاج للصداع، وقد كان. راح كتب لي ادويه الصداع، بدات اخدها، استريحت شويه. لكن كانت من جمله المحظورات اللي الدكتور قال لي عليها، قال لي ما تقعدش قدام التلفزيون فترات طويله. دي في حد ذاتها يعني كانت ايه الغلاشه دي، مش مشكله يعني. لكن عدتها. بعد يومين فعلا اتحسنت شويه، وحسيت ان انا خلاص بقيت كويس، عادت ريما لعادتها القديمه، واشتغلت زي ما انا عايز البرنامج القديم زي ما هو. ما فيش يومين ثلاثه الا والالم بدا يزيد قوي في راسي، وبدات احس بصداع من تاني. من هنا بدات اخاف، القلق بدا يسيطر على تفكيري. رحت رايح لاكبر مستشفى في البلد، عملوا لي اشعه على راسي، وكانت الكرشه ورم بجوار المخ. يعني ايه؟ انت مصاب بالسرطان. مصاب بالسرطان؟ ايه ده؟ انا حمود؟ لا، في حاجه غلط، مش ممكن حمود. بيقول: قلبي لقيته ضربات النبض بقت سريعه جدا، ايديا بدات ترتعد، جسمي كله بيتهز، حسيت ان انا هقع من شده هول المصيبه على قلبي. خرجت من المستشفى ومفيش حد اكتر مني هم. السؤال الحائر جوايا: انا ناقص لي قد ايه؟ انا عملت ايه لاخرتي؟ انا رايح فين؟ انا رصيدي ايه؟ هقابل ربنا ازاي؟ هعمل ايه؟ وانا ماشي تهت في الطريق، مش عارف انا بقيت رايح فين وجاي منين. ما حسيتش بنفسي الا وصوت المؤذن بيؤذن لصلاه المغرب. اول مره في حياتي انتبه للاذان، واول مره احس بكلمات الاذان في قلبي. حسيت ان هو ده الطريق، ما بقاش في طريق تاني، ما بقاش ينفع افكر في حاجه تانيه. قلت انا لازم اتوب، أنا لازم أرجع لربنا، أنا مفيش حد هيطلعني منها إلا ربنا. دخلت لقيت إمام المسجد بيصلي، والله يا للعجب، أرى إيه؟ أرى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا الآيات اتفتح لها قلبي، لقيت نفسي ببكي بكاء عمري في حياتي ما ذقته قبل كده، وقعدت ابكي لغاية ما الإمام سلم. الناس مشيت من المسجد وأنا قعدت جالس، جبت مصحف وقعدت أقرأ كلام ربنا لغاية العشاء، وكل ما حاول أمسك نفسي ألاقي نفسي في بكاء لغاية ما أذن لصلاة العشاء. دخل إمام المسجد قال لي مالك يا ابني، أنت مهموم كده ليه؟ بتشتكي إيه؟ قلت له كثرة ذنوبي. قال لي يا ابني إن رحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله تغلب غضبه. قلت له أنا خايف ما يتوبش علي. قال لي إزاي؟ الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ربك هو اللي حيقبلك، ربك تواب، ربك رحيم، ربك عفو، يعفو عن كثير. قال لي ربك بيقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أنا في اللحظة دي حسيت إن أنا بقيت شخص تاني، إن أنا بتولد من تاني. قال لي عارف إحنا في أيام عظيمة قوي، إيه رأيك ما تطلع تحج السنة دي؟ قلت له ده ينفع؟ قال لي أيوة، يلا بادر وروح احجز وإن شاء الله ربنا يبلغك الحج هذا العام. وقد كان وتيسر الأمر على وجه ما كنت أتصوره، وربنا سبحانه وتعالى امتن علي ورحت حجيت. وعلى جبل عرفة كانت ولادتي من جديد، رفعت إيدي وقلت له أنا ما كنتش أعرف سكتك، الشيطان لعب بيا، نفسي سولت ليا، يا رب يا رب اغفر ليا يا رب يا رب يا رب، ما تحرمني منك يا رب يا رب، ماليش غيرك يا رب. نبيته نجيته فضفضتله وما خجلنيش وما بعتش دعوتي ليه، وفتح لي بابه، وكانت المفاجأة الشارة. رجعت وانا مستني لحظة الموت، فإذا بالدكاترة يعيدوا التشخيص مرة تانية ويقولوا يظهر ان احنا شخصنا مرضك غلط، الموضوع ما كانش كده خالص، فضل الله عز وجل انت ما فاكش اي حاجة دلوقتي. ايه ده؟ والله بيحصل كده؟ والله بيحصل كده. ليه لا؟ رب عظيم غفور. سنة قبل اللي فاتت اتصلوا على الشيخ يعقوب احد الاخوة الشيخ حكامي، قال له واحد كان مصاب بانفلونزا الطيور، راحوا فصلينه في اجياد، انت عندك انفلونزا الطيور ومفيش فايدة فيك، انت ايامك معدودة في الدنيا. فالراجل ما يقش، وكان في دكتور باكستاني راح نطلعه من المستشفى يوم عرفة ووقفه على جدر الرحمة وجاب جراكن زمزم. الراجل بيحكي للشيخ يقول بقى يجيبوا جراكن قد كده ويغسلوني بيه ويشيلوا ويحطوا ويشيلوا ويحطوا ويشيلوا ويحطوا طول يوم عرفة كده، ودعاء وبكاء وتضرع. والله شوف يا من مرضي، وما ذلك على الله بعزيز؟ ليه أنا وإنت ما نتولدش من جديد؟ ليه أنا وإنت ما نبقاش مولود جديد يوم عرفة؟ شعرنا في عرفة الشمالي أنا ولدت من جديد، ولدت يوم عرفة. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا ويرحمكم ويتوب علينا ويعفو عنا ويتقبلنا في عذابه الصالحين. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.